كما ذكرت اللص الذي آمن بك على الصليب اذكرنا في ملكوتك اذكرني يا الذي بأمان الديانتي صار ملكوت السماوات وفردوس النعيم. أسقرني يا رب من أجل أعمالك أيها اللص وقعت في طريق الخاطئين وبكلمتك استحققت النعمة والفرح وملكوت السماوات وفردوس النعيم. أسقرني يا رب تجيت في أسقرني يا قدوس سجدت في ملكوتك أسقرني يا سيد سجدت في ملكوتك طوبى لك أنت أيها اللص الطوباوي ولسانك الحسن المنطق الذي به تأهلت بالحقيقة لملكوت السماوات وفردوس النعيم. أسقرني يا رب أيها اللص الطوباوي ماذا رأيت وماذا أبصرت حتى اعترفت بالمسيح المصلوب بالجسد ملك السماء وإله الكون. والشمس والقمر اظلمتا والصخور تشققت وستر الهيكل انشق فلوقتك صرخت قائلا وترس ملكوتي الحق الحق أقول لك. قال الرب أيها اللص إنك أنت اليوم تكون معي في فردوسي وترس ملكوتي. التلميذ أنكر واللص صرخ قائلا. أنت يا ديماس الليس أكثر من كل من على الأرض، لأنك نلت وسيلة لم ينلها أحد قط. كل زمانك كنت لصا في غابات أورشليم، وبكلمة واحدة قلتها للرب أرسلك إلى الفردوس. واذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتي. كان لما صلب مخلصنا على خشبة الصليب صلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فصرخ ديماس اللص اليمين قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له مخلصنا إنك اليوم تكون معي في فردوسي وتتنعم فيه ونحن نطلب إلى الذي رفع على خشبة الصليب وبذل دمه الإلهي عنا وأبطل الموت بموته أن يغفر لنا خطايانا وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البطريرك الأنبط وضروث الثاني وسادات الآباء المطارنة والأساقفة والآباء القمامصة والقصوص والشمامسة وكل الشعب المجتمعين معنا في هذه البيعة من صغيرهم إلى كبيرهم قولوا كلكم في